يا من رآنا على المعاصي هاتفين فلم يطرحنا، يا من رآنا على المعاصي عاكفين فلم يفضحنا. اللهم أنت الكريم الذي لا يبخل، وأنت الحليم الذي لا يعجل. من الذي دعاك فحرمته؟ ومن الذي أملك فطردته؟ جودك واسع وفضلك عظيم. اللهم فيا من عم بفضله كل حي، ويا من وسعت رحمته كل شيء، ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. نحن عبادك البؤساء الفقيرون المستغيثون الوجلون الخائفون، ندعوك دعاء الخائف الضرير، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه. نسألك يا إلهنا في هذا المكان الشريف وفي هذه الليلة المباركة الطيبة، نسألك يا ربنا أن تقبلنا تائبين نادمين. اللهم تجاوز عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم عاملنا بإحسانك، اللهم عاملنا بإحسانك وجودك وفضلك وامتنانك يا رب العالمين.